يوفون بالنسبة عليك. عيني يوفون بالنذر وذلك God

Thank you. العالمين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العظيم. الفاتحة.